إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. والمصطلح هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، ومن أبرز فوائد هذا العلم على وجه العموم للذين لم يشهدوا مجالسنا من قبل أن الله عز وجل شرح صدور أهل الحديث لوضع هذه القواعد التي هي أرسى من الجبال الرواس لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه من كل دخيل، ليتحقق وعد الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أثبت المجلس الماضي من خلال هذه السؤالات السبعة أو الثمانية، وأجعل لكل جواب جائزة كتابا. السؤال الخامس عشر بعد الأربعمائة: ما حكم ما إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره؟ المراد بالأصل كتاب الشيخ، نسخة الشيخ التي يقرأ منها أو يقرأ غيره من طلابه النجباء عليه منه. ما حكم ما إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به، هذا التلميذ موثوق به، وكان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، وكان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه مع بيان السبب. الحكم مع بيان السبب، الحكم مع بيان السبب. نعم، ها، لا خلاف في صحته. التعليل ذهني، يقول ابن الصلاح: لتعاضد ذهني شخصين عليه، وهما الشيخ حالة كونه حافظا والتلميذ حالة كونه منتبها وقارئا. السادس عشر بعد الأربعمائة: وما الحكم في ذلك على الراجح فيما لو لم يكن الشيخ يحفظ حديثه؟ لأن الرواة وعلماء الحديث منهم من كان يحفظ حفظ صدر، ومنهم من كان يحفظ حفظ قمطر بالطاء، يعني كتاب. فما الحكم فيما لو كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره من التلامذة وهو موثوق به، وكان الشيخ لا يحفظ حديثه؟ نعم، على الراجح فيما رجحه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، على الراجح كما قال ابن الصلاح والمختار، ها صحيح أو غير صحيح يا عادل؟ صحيح، يقول ابن الصلاح والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. إذن خلصنا إلى أنه يحفظ أو لا يحفظ أصله بيد موثوق به، فإن الصورتين صحيحتان. السؤال السابع عشر بعد الأربعمائة، السابع عشر بعد الأربعمائة، ما الحكم فيما لو كان أصل الشيخ، عرفنا أصل الآن تكررت ثلاث مرات، أصل الشيخ كتابه نسخته، ما الحكم فيما لو كان أصل الشيخ بيد من لا يوثق بإمساكه له والشيخ لا يحفظ؟ لا التلميذ موثوق به ولا الشيخ يحفظ حديثه، فما الحكم؟ لا يعتد به، قال ابن الصلاح سماعه غير معتد به. الثامن عشر بعد الأربعمائة، ما شروط الاعتداد بقراءة القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان؟ ما شرط أو شروط الاعتداد بقراءة القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قائلا قلت أخبرنا فلان؟ الشروط، ذكر ابن الصلاح أربعة منها، أذكرها ولو بقراءتها من الكتاب الذي بين يديك، فإن هذا إما أن يكون حفظ صدر وإما حفظ كتاب لما هو مستور بين يديك. نعم، الشيخ ساكت يعني صامت. نعم، طيب. ثانيا مصغيا. ثالثا فاهما، وهل يدرك الفهم؟ نعم يدرك الفهم، لأنه قد يعرض للشيخ عوارض يتنبه القارئ أن الشيخ ترى مشغول، عوارض مرضية، عوارض حوادث وقائع. طيب، ورابعا غير منكر له. نعم، التاسع عشر، إذن الشروط أن يكون الشيخ ساكتا، أن يكون مصغيا إليه، ثالثا فاهما له أو لذلك، رابعا غير منكر له. التاسع عشر بعد الأربعمائة، هذه نسخ من علوم الحديث لابن الصلاح بشرطين تقدم التنبيه عليهما، هما لمن قصد دراسة هذه المادة ومن كتاب مقدمة ابن الصلاح، والشرط الثاني لمن قصد لزوم هذا المجلس ليس دعاية له، فالإنسان أعلم وأبصر بنفسه لمن يجلس وأين يجلس، لكن هذان الشرطان لمن يريد أن يستلم نسخة من مقدمة ابن الصلاح. هل يلزم في تصحيح السماع بالقراءة على الشيخ إقرار الشيخ بأن يقول نعم بعد قراءة التلميذ، بعد قول التلميذ القارئ هو كما قرأته عليك؟ أعيد، هل يلزم في تصحيح السماع بالقراءة عندما يقرأ التلميذ على الشيخ، هل يلزم إقرار الشيخ بأن يقول نعم، يعني كلما قرأ أحاديث قال نعم، بعد قول التلميذ القارئ لهذه الأحاديث هو كما قرأته عليك، فيقر الشيخ فيقول نعم، هل يلزم أو لا يلزم، أو أن السكوت ينزل منزلة التصريح والإقرار؟ ها، لا يلزم، وسكوت الشيخ ينزل منزلة إيش؟ ينزل منزلة التصريح والإقرار، ينزل منزلة التصريح والإقرار. نعم، السؤال 20 بعد 400 ما الصيغ التي يقولها من أراد الرواية عن شيخ قرأ عليه؟ ما الصيغ التي يقولها من أراد الرواية عن شيخ قرأ عليه؟ تلميذ قرأ على الشيخ، فتح الكتاب من كتب الحديث وقرأ على الشيخ وهو أصل الشيخ، ما الصيغ التي يقولها يعبر عنها عن المقروء الذي قرأه على شيخه؟ أن يقول إيش يا أبا العبادلة؟ ها؟ أي بس بعد أو فيما بعد أو، ها لا فيما قبل أو، قرأت عليهم أو إذا قرأ غيره يقول قرأ عليه وأنا وهو يسمع، قرأ عليه إن قرأ هو يقول قرأت عليه، إن قرأ غيره يقول قرأ على الشيخ وهو يسمع أو وهو يسمع ونحو ذلك من العبارات. نعم. السؤال 21 بعد 400 أذكر المختار في صيغ التعبير، أذكر المختار في صيغ التعبير للصور التالية. الصورة الأولى فيما يأخذه التلميذ عن شيخه وليس معه أحد، يقرأ وحيدا، قرأ وحيدا على الشيخ. ثانيا ما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره يشاركه عدد من التلاميذ. ثالثا وما قرأ على المحدث بنفسه، هناك ما سمع، هنا ما قرأ على المحدث بنفسه. رابعا ما قرأ على المحدث، ما قرأ على المحدث وهو حاضر ليس هو القارئ. طيب نبدأ واحدة واحدة فيما يأخذه التلميذ عن شيخه. إيش يقول فيه فيما يأخذه التلميذ عن شيخه؟ يقول ارجع شوي، عدل، حدثني فلان. فيما يأخذه التلميذ عن شيخه وليس معه أحد وحيد في السماع يقول حدثني فلان. طيب فيما يأخذه من المحدث ومعه غيره، ومعه غيره حدثنا فلان، حدثنا فلان. طيب الصورة ما قرأ على المحدث بنفسه، ما قرأ على المحدث بنفسه التي ابتدأت بها، التي ابتدأت بها إيش ابتدأت به؟ سمعت ولا أخبرني، التي ابتدأت بها سمعت ولا أخبرني، أخبرني فلان. الصورة الرابعة ما قرأ على المحدث وهو حاضر، ما قرأ هو بنفسه يقول إيش؟ أخبرني. ما قرأ وهو حاضر وشاهد المجلس إيش يقول فيه؟ أخبرنا، أخبرنا، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان. 22 بعد 400 ما الحكم فيما لو شك التلميذ في شيء عنده، شك التلميذ في شيء عنده هل هو من قبيل حدثنا أو من قبيل حدثني؟ هذا الشك نتيجة ماذا؟ لتردده في حالة سماعه، هل كان وحده أم مع غيره؟ ما الحكم فيما لو شك التلميذ في شيء عنده هل هو من قبيل حدثنا أو من قبيل حدثني؟ لاحظ يا إخواننا حتى لو لم تدرك التفاصيل، مثل هذه التفصيلات وهذه التفاسير فيما يتعلق بصيانة حديث رسول الله غاية وآية. ما تعرف أمة من الأمم كيف توثق أخبار أنبيائها ولا عباقرتها ولا صالحيها كما عرف وعرف ذلك علماؤكم وأصحاب الحديث على وجه الخصوص، لتسجدوا لله شكرا في أن دين الله محفوظ كتابا وسنة، فيحتاج أن نحفظ الكتاب والسنة في قلوبنا حفظ صدر وحفظا بمعنى تعظيما وتوقيرا. ما الحكم فيما لو شك التلميذ في شيء عنده هل هو من قبيل حدثنا أو من قبيل حدثني؟ يعني كتب وسمع وقرأ، بعد فترة شك يقول والله لا أدري هذا الحديث عندي من باب بصيغة حدثنا أو من باب حدثني، تردد في حالة سماعه هل كان وحده أو مع غيره؟ قولان، قولان. ولكل قول توجيه، وفي هذا التوجيه لطافة. القول الأول إذا شك هل الحديث هذا عندي بصيغة حدثني أو حدثنا، القول الأول إيش يقول؟ القول الأول إيش يقول؟ يقول حدثني. التعليل عدم غيره هو الأصل، أنت متأكد ومتثبت وموقن أنك قرأت على الشيخ أو سمعت من الشيخ، لكن والله معك غيرك شككت، تقول بصيغة تنبي وتبين أنك سمعت، واليقين ها هنا صيغة حدثني. طيب القول الثاني أن يقول إيش؟ بالعكس، أن يقول ها؟ لا لا، الأولى بصيغة الإفراد، الثانية بصيغة الجمع، يقول حدثنا. كيف قدموا الجمع على الإفراد؟ خلي السؤال لغيرك، لماذا قدموا الجمع؟ دحين عندنا حدثني، القول الأول قال يقول حدثني لأنه موقن به، القول الثاني يقول لا بالعكس، يقول حدثنا ما يقول حدثني، إذا شك في حدثني وحدثنا ليش؟ إيش يقول ياسين؟ يقول أن حدثنا أنقص مرتبة من أحسنت حدثني. لأن المفاضلة بين حدثني وحدثني وحدثني حدثني وحدثنا تقتضي أن حدثنا أنقص من حدثني، وما دام تردد شاكا فليعبر بصيغة تدل على النقص لا على الكمال، فيعبر بصيغة حدثنا لا حدثني. هذه ما تفرق عندنا ولا تفرق يعني بين كثير من الناس، لكن هكذا سلك علماؤكم أجدادكم من أهل الحديث والمشتغلين به، هذه الدقة، هكذا سلكوا هذه الدقة المتناهية، لأن الكلام كلام من؟ ليس كلام عبقري، وليس كلام ذكي، وليس كلام ألمعي، وليس كلام مجتهد من المجتهدين، هو كلام من ربط الله به بين الأرض والسماء، وأشرقت الأرض بنور ربها لما أنزل الله عليه الوحي وشرفه بالبعثة النبوية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخيرا السؤال 23 بعد 400، هل هذا التفصيل في صيغ الأداء حين الشك والتردد على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا التفصيل سمع وحده، سمع مع جماعة، شك، تردد، يعبر بحدثني، يعبر بحدثنا، هذا على سبيل الإلزام والوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ أم على سبيل الندب والاستحباب؟ على سبيل الندب والاستحباب. لكن ذكرت لكم من قبل رأيا للقاضي عياض أن سلوك هذا السبيل وهو الأخذ بالأكمل والأتم هو الذي سلكه المدققون من أهل الحديث وأصحاب الحديث، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التفريع الرابع. قال: روين عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده. قال: قلت: ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق، لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما. قال: ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجرائه مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله الفرع الرابع قال روينا أي روى لنا شيوخنا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ، اتبع لفظ الشيخ كما سمعت من الشيخ وكما رأيت مكتوبا عن الشيخ، في قوله حدثنا وحدثني. لا تحل الإفراد بدلا من الجمع ولا الجمع بدلا من الإفراد. وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه، لا تتجاوزه، لا تتجاوزه. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة، هذا مروي عن الإمام أحمد وتقدم به ابن الصلاح لبيان أن أصل الذي سيؤصله له أصل أصيل وهو عن منقول عن الإمام أحمد، قال اتبع لفظ الشيخ، اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا. فما سمعت الشيخ يقول حدثنا تقول حدثنا، ما تسمع الشيخ يقول حدثنا فتعبر بالمعنى فأقول حدثني، لا. ولا إذا رأيت مكتوبا في كتاب الأصل للشيخ حدثنا لا تقول حدثني والعكس. قال ولا تعدوه، لا تتجاوزه. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة في الحديث من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا، ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا، لأن الاصطلاح جرى على التفريق بين هذه الصيغ. قال ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق. نعم يوجد خلاف وتفصيل سبق في إحلال أحدهما مكان الآخر، لكن هذا له توجيه سيأتي. أما ما تجده في كتاب أو أصل شيخك، كتاب شيخك، فلا تحل ولا تبدل. قال الاحتمال، إيش تعليل عدم الإبدال أخبرنا بحدثنا أو العكس؟ قال الاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما من هذا فيه إشارة إلى مذهبين في أخبرنا وحدثنا. المذهب الأول التسوية بينهما، وقد ألف في هذا رسائل وأجزاء حديثية. المذهب الثاني يرى التفريق، فلعل هذا الذي وجدت في كتابه حدثنا فأبدلت أخبرنا بحدثنا أو حدثنا بأخبرنا، لعله لا يستجيز التسوية بينهما بل يفرق بينهما، فعندما تسوي بلا ريب أنك تلزمه ما لا ليس بلازم، وليس هذا من الدقة والأمانة. قال ولو وجدت في ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر، ما الأمران اللذان يتكلم عنهما؟ أخبرنا وحدثنا. يقول إقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وقد أجاز كثير من المحدثين إن لم أقل جمهور أهل الحديث الرواية بالمعنى، أجازوا الرواية بالمعنى. ويمنع من منع الرواية بالمعنى كمحمد بن سيرين رحمه الله، فإنه كان لا يستجيز لنفسه أن يروي الحديث بالمعنى إلا كما سمعه بنصه ولفظه وفصه، بنصه ولفظه وفصه. فمن أجاز الرواية بالمعنى يجيز إحلال حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا، ومن لا فلا. قال وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، الآن يبين لك رأيه، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله، يعني إحلال أخبرنا بدل حدثنا وحدثنا بدل أخبرنا في إبدال موضع في الكتب، مفهومه أن ذلك جائز في المسموع غير المسطور في الكتب. إيش الفرق بينهما؟ لأن المسموع أمره واسع، قد يحل أخبرنا بحدثنا وحدثنا بأخبرنا، لكن أما وقد كتب فلا يصح له أن يبدل أخبرنا بحدثنا ولا حدثنا بأخبرنا. قال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة في السنة النبوية المطهرة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب المؤلف، والله أعلم. ونصه رحمه الله تعالى قال في كتاب الكفاية: واختلفوا في المحدث إذا قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، هل يجوز للطالب أن يقول حدثنا بدل أخبرنا؟ فمنع من ذلك من كان يذهب إلى أن اتباع اللفظ في الرواية واجب، ما هو جائز، واجب، منع، قال لا تغير. وأجازه من أباح التحديث على المعنى. ولعل المختار للاحتياط والدقة وإبراء الذمة كما ذكر ابن الصلاح في هذا التفصيل ما وجده في كتاب يتعين عليه أن ينقله وأن يرويه كما وجده. وأما المسموع فالأمر فيه شيء من السعة. نعم. قال رحمه الله: الفرع الخامس. قال: اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك. قال: وروين عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. يقول رحمه الله الخامس، الفرع الخامس، اختلف، هذه مسألة مهمة يا أخوانا وتمس الحاجة لذكرها. اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، ينسخ وهو يقرأ على الشيخ، ينسخ ويكتب فوائد وزوائد. يقول: في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، هل يصح أو لا يصح؟ يقرأ ويكتب. فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، أي نفي صحة سماعه. قالوا: من كان يكتب أثناء السماع لا يصح سماعه، لا يصح سماعه. علل بإيش؟ علل بأنه قد يخل بالسماع. ولعل بعض الناس قد يستدل بقول الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولكنهم في ذلك الزمان وفي تلك الأزمنة قد وهبهم ورزقهم الله تبارك وتعالى حفظا، ورزقهم فهما، ورزقهم حبا، ورزقهم دقة وإتقانا، ورزقهم ورعا، كل هذه مجتمعة كفيلة بأنها لو اجتمعت في شخص فإن سماعه أو قراءته وكتبه سيبلغ غاية في الضبط والإتقان، غاية في الضبط والإتقان. والأمر فيه تفصيل. قال: وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، هكذا بكسر المهملة، أحد أئمة الشافعيين بخرسان أنه سئل، لاحظ الآن هؤلاء الخرسانيون مشارقة، والمشارق انتشر أنهم حنفية، وبعضهم إلى الآن من بلدان المشرق شافعية، شافعية، فدخول المذهب الشافعي فيهم قديم. يقول: روينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخرسان أنه سئل عمن يكتب في السماع، إيش يقول؟ سئل عمن يكتب في السماع، إيش يقول؟ قال: يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. لازم هذا الكلام ما هو؟ إيش لازم هذا الكلام؟ هل يجيز الكتب مع السماع أو لا يجيز؟ الصبغي الشافعي لازم هذا الجواز ولا عدم الجواز؟ لازم هذا، ها، الجواز، الجواز، لأنه يقول نعم يكتب فليكتب، ما قال يبطل سماعه، يقول لا حرج ويجيز، لكن إيش يعبر؟ إذا عبر وهو يكتب لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول حضرت. ومن اللطائف أن بعض فقهاء الشافعية يقول هؤلاء الذين يكتبون، طبعا هذا ما في تيئيس، سيأتي الراجح فلا تتعجل، بعض فقهاء الشافعية يقول هؤلاء كانوا يسمون بجلساء العلماء الذين يكتبون مع السماع أو القراءة، يقول كنا نسميهم جلساء العلماء، جلساء العلماء. يقول ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وورد عن موسى بن هارون الحمال، ورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك، يعني بإطلاق ما في تفصيل. وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عن عارم، وهو لقب، وهو يقرأ، كتبت عن عارم وهو من المحدثين المشهورين وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله بن المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، يعني أن عبد الله بن المبارك إمام خراسان رحمه الله كان يقرأ ويكتب في الوقت نفسه. قال ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع، يعني من التلميذ أو الشيخ، لا فرق بين أن ينسخ التلميذ أو ينسخ الشيخ إذا قلنا بالجواز. وعليه فيمكن أن يقال هؤلاء الذين ذكروا في أنهم كانوا يكتبون أو يقرون من كان يكتب بين أيديهم، ينسب إليهم القول بالجواز أم ينسب إليهم القول بالمنع؟ ينسب إليهم القول بالجواز. فيمكن أن نجزم، نقول ممن أجاز الكتب مع القراءة أو السماع موسى بن هارون الحمال وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الفضل الذي يلقب بعارم وعمرو بن مرزوق وأبو حاتم الرازي، هؤلاء يجيزون الكتب، ولعل هذا هو الذي يقدم، لكن بشرط سيأتي وهو الانتباه والتنبه والتفطن. أما إذا كان سيكتب فلا يراعي المسموع أو المقروء الانتباه فإنه سيخلط وبالتالي يمنع. نعم. قال رحمه الله قلت وخير من هذا الإطلاق التفصيل فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم. قال كمثل ما رويناه عن الحافظ العالم أبي الحسن الدرقطني رحمه الله تعالى أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدرقطني أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. يقول رحمه الله يرى ابن الصلاح التفصيل، لا المنع مطلقا من الكتب مع السماع أو القراءة ولا الجواز مطلقا، لكنه يرى التفصيل. قال قلت وخير من هذا الإطلاق في نفي الصحة أو في التصحيح لمن يكتب مع السماع أو القراءة، يقول خير من هذا الإطلاق التفصيل. إيش التفصيل؟ قال رحمه الله فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، صوت مغفل عن الفهم، ولا يمتنع على مثل هذا على هذه الصفة أن يقع منه تصحيف وتحريف وتخريف وتخبيط. ولذلك بعض الناس عندما يكتب يعني يأتي مرة أخرى فيعرض فيكتب كأنه كتب كتابة هيروغليفية أو عبرانية، لا هي عربية ولا هي إفرنجية، فيستعيذ الإنسان بالباري من مثل هذا الكتب. يا أخي جزاك الله خير تكتب، لكن هذا الكتب وش إيش هو؟ هو لا عربي ولا أعجمي. فلذلك شدد ابن الصلاح، قال التفصيل: لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ أو يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل أو صوت غفل، يعني لما يعتره من التصحيف والتحريف، بدليل ليش حكمتم عليه بأنه مغفل عن الضبط؟ لأنه كان يكتب لكنه ما كان يعي ويفهم. قال رحمه: ويصح، متى يصح؟ إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم. إذن من أراد أن يكتب فليقرن الكتب ليستجيز من الشيخ له فيما يكتب أثناء المقروء والمسموع ليكن لا يمتنع معه الفهم. ويبتلي الإنسان نفسه بهذا، عندما يسمع أول شيء يفهم هي حلقة بين السماع وبين الكتب. إيش الحلقة هذه؟ لا تكون مفقودة هذه الحلقة، الفهم. سمعت جزاك الله خير، قرئ وسمعت المقروء، لكن قبل أن تكتب افهم، قبل أن تكتب افهم، حتى لا تكتب إلا ما لا يخرج عن المعنى الذي قرره الأستاذ والشيخ. قال: إذا كان بحيث لا كمثلي ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني، وهو إمام العراق وإمام بغداد، كان يقول: يا أهل بغداد، يا أهل العراق، والله لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا حي بين أظهركم. حضر في حداثته، يعني في صغر سنه وبداية طلبه، مجلس إسماعيل، هو ابن محمد الصفار البغدادي، كان يلقب بمسند العراق، توفي سنة 41 و300، إسماعيل الصفار. فجلس ينسخ جزءا، الجزء هي مجموعة أحاديث بأسانيدها يسمعها التلميذ أو يقرأها على شيخه. يقول: ينسخ جزءا، كان معه وإسماعيل الصفار يملي، الشيخ يملي وهو يكتب مع السماع. فقال له بعض الحاضرين: ولعله يرى عدم جواز الكتب مع أثناء القراءة ومع السماع. قال له: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، لا يصح، للدارقطني. قال: لا يصح سماعك وأنت تكتب، لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال الدارقطني مباشرة له: فهمي للإملاء خلاف فهمك. شوف، لو قال: حفظي للإملاء خير من حفظك، لما تعجبنا، لأنه حافظ، حافظ العراق ومسندها. لكن شوف الحلقة التي أشرت إليها، حلقة بين المسموع والمقروء وبين المكتوب. قال: فهمي للإملاء خلاف فهمك، فهمي للإملاء خلاف فهمك. قبل أن تكتب افهم، اسمع مسموع أو مقروء في حلقة بين، قبل أن تكتب افهم. قال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال، ليريد أن يبين له فعلا أنه: ترى بأكتب لكني منتبه. قال: تحفظ كم أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال هذا المعترض: لا، ما أحفظ. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا، أملى 18 حديثا. فعدت الأحاديث فوجدت كما قال الدارقطني، وهو في حداثته، في حداثة عمره. ثم قال أبو الحسن، شوف هذا مرحلة ثالثة ليبين له أن فهمي غير فهمك وليس مجرد دعوة. قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان، عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه، تعجب الناس من حفظه، وتعجبوا من ضبطه، وتعجبوا من فهمه، وتعجبوا من هذه الأمور معكت به. فالعبرة إذن بفهم المنسوخ. وقد ذكر الحافظ وقد ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان يملي ويكتب في الوقت نفسه، يملي على طلابه ويكتب. وكذلك هذا نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر وهو صاحب الجواهر والدرر، وهذا من بره بشيخه ابن حجر في ترجمة الحافظ ابن حجر في 3 أسفار كبار. إذا مات الشيخ ينبغي أن ينشر علمه وأن يحيى الشيخ حياة ثانية، فالذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني. قد يقول قائلا لست بعالم ولا طالب علم، أنت ما تسمع خطب الجمعة، ما تسمع خطب الجمعة في الحرمين وفي غيرها، سجل خطبة الجمعة، ارجع إلى بيتك إذا أردت أن تتشبه بالعلماء وطلاب العلم، أفرغ هذا المسجل، ضعه في كراريس أو اطبعه طباعة جيدة، اتركه في مكتبتك في بيتك، قل لعيالك بعد وفاتي هذا تنشرونه، تطبعونه، توزعونه، ذكر لي وأنا في جدثي في قبري، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ولو لم يكن معك إلا أدنى الشهادات الدراسية، ولكن عندك حسن كتابة وحسن فهم، فأرجو أن لا تخلي نفسك من علم علمه ونشره، فهي من 7 أو 9 أمور يدركك أجرها وأنت في قبرك، 9 أمور. واحد يذكر لي هذه 9 وأعطيه هذا الكتاب سواء جلس أو انصرف، ها 9 بسم الله، 9 أمور يدرك الإنسان أجرها وهو مرتهن في قبره. بسم الله، علما علمه ونشره، ولدا صالحا، ما هو صائعا، صالحا ترك، ها صدقة تصدق بها حال صحته وحياته. رابعا، ما في المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروط، 9 متتالية، وإنما ذكرتها تذكيرا للنفس، لأن بعض الناس تتصرم أيامه، أوه جاء رجب، بعد رجب شعبان، بعد شعبان رمضان، ويمضي العمر كسحابة صيف وطيف وما في في الرصيد شيء. هذا بلا ريب أنه قد يكون من الحرمان. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من السابقين، واجعلنا من المتسابقين لدرجات جناتك جنات النعيم. فيه ولا خلاص؟ ما فيه؟ خلاص. طيب، علم، ولد، صدقة، مرابط، هل تستحضر حديثا في المرابط؟ على كل حال أنا ما أستحضر الآن في لحظتك هذا حديثا، احتفظ لي بالمرابط، احتفظ لي بالمرابط حتى نستحضر فيه دليلا. رابعا، شجرة ايه؟ شجرة حنظل أو نخلا غرسة. رابع، خامس، أو مسجدا بناه. سادس، أو بئرا حفره. ثامن، ما أعظم علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الثامن، بقي ثامن وتاسع، نهرا أجراه. تاسع، مصحفا ورثه. شوف، مصحفا ورثه، كل شهر هو بنفسه يعمل يقتطع من راتبه 50-60 ريال يشتري مصحفين 3 مصاحف يذهب إلى مساجد حديثة البناء ما هو يضعها في المسجد النبوي. يا أخي المسجد النبوي فيه مئات المصاحف تتجدد ها؟ اذهب إلى مساجد لا يوجد بها أو ارسلها عن طريق الموثوقين الثقات إلى أماكن. لا والله زرنا بعض المناطق في إفريقيا وآسيا المسجد كبير ما يوجد فيه إلا 10 أو 20 مصحفا ممزقة من كثرة القراءة فيها ما فيه. قالوا فين نريد مصاحف. فمثل هذا الأجر بلا ريب أنه عظيم ومما يبقى أثره وأجره عند الله والناس. ومن اللطائف ما ذكره وأختم بهذا, ذكر السخاوي عن الحافظ أنه كان الحافظ ابن حجر يكتب وهو غاية في الضبط والإتقان. ذكر ابن كثير عن شيخه المزي عجبا قال وأدركت شيخنا المزي كان يكتب ويكتب بين يديه وهو يملي بل وهو ينعس, فإذا غلط القارئ يقول هب ورد حتى إن القارئ يتعجب يقول أنا قارئ في كامل يقظتي غلطت والشيخ وهو نعسان رد بهذا الرد. وهذا بلا ريب أنه تسخير من الله في تنبيه أولئك وفي تذكيرهم, وهم المذكرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا. والله أعلى وأعلم. وإلى الأدب, رزقني الله وإياكم الأدب, وإن كنت أنسى فلا أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا تستعظم هذا الابتسام على شفتيك وعلى محياك وفي قسمات وجهك, فتبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تملكون مالا تتصدقون به, لكن لا أقل من أن تفشي السلام, أن تطعم الطعام, أن تلين في الكلام, أن تلين في أيدي إخوانك, أن تنشر الابتسامة والسلام والوئام والمحبة بين الناس, فإن كل ذلك صدقات الله عز وجل أعلم بأجورها. نعم.